الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه بعد. نكون ما وقفنا عنده في شرح الوسطية عند باب إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. نعم. وقوله: ما منعك. نعم. قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الآيات في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل له صفة الوجه، صفة حقيقية تليق به عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. وجاء عند أبي داود وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. فالوجه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال، يعني العظمة والإكرام، يعني المكرم. ذو الجلال والإكرام هذه صفة للوجه، وجه ربنا سبحانه وتعالى. قال: كل شيء هالك، يعني فاني ذاهب، إلا وجهه. نعم، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك، فكل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات فيها إثبات صفة وجه، وأنه وجه حقيقي يليق بربنا سبحانه وتعالى، وجهه عز وجل لا يشبه وجوه المخلوقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. وقال: اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم، هذه الآيات في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، واليدين دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، إن الله سبحانه وتعالى له يدين، يدين حقيقية تليق به سبحانه وتعالى لا تشبه يدي المخلوقين. وجاء في الأحاديث أن كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين. وجاء في صحيح البخاري أن ربنا عز وجل يأخذ السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، بيده الأخرى. وجاء عند مسلم: ويأخذ الأراضين بشماله. فاختلف أهل العلم في إثبات الشمال لله. أكثر العلماء قالوا أن كلتا يدي ربي يمين. قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: قال كلتا يدي ربي يمين لا شمال فيها. فكان ابن خزيمة رحمه الله ينكر لفظة الشمال، ولفظة الشمال وإن كانت عند الإمام مسلم إلا أنها شاذة، قالوا تفرد فيها عمر بن حمزة وهو سيء الحفظ. وذكر الأجري رحمه الله في الشريعة أن كلتا يدي ربي يمين، كذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: كلتا يدي ربي يمين. هناك من السلف من أثبت الشمال، من أثبت الشمال. عموما سواء قلنا كلاهما يمين أو يمين وشمال، في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وأن يديه لا تشبه يدي المخلوقين. وأيضا جاء في الأحاديث أن له أصابع سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعث الآخر أن الله يجعل الشجر على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون؟ أنا المتكبر، أين المتكبرون؟ هذه كلها أحاديث ثابتة. قال: ما منعك، يعني يا إبليس، الخطاب لإبليس، أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا إثبات صفة اليدين، يدي مثنى، وأما قول المبتدعة أن اليدي معناها النعمة، يقال لهم أنتم أعلم أم الله؟ أيعجز الله عز وجل أن يقول لما خلقت بنعمتي؟ أيعجز عن هذا؟ قال عز وجل لما خلقت بيدي، ولا أحد أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فربنا عز وجل نسب اليدين له، والرسول عليه الصلاة والسلام نسب اليدين لله سبحانه وتعالى، فكيف يقال بنعمتي؟ أنتم أعلم أم الله؟ لا أحد أعلم من الله سبحانه وتعالى. قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، اليهود أثبتوا اليد لله. ثم يأتي من يأتي من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة وينكرون اليد، فقبحا لأناس اليهود أفقه منهم وأعلم منهم بالله. قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، البسط ضد القبض، قال ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. فهذه الآيات هو فيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأن له يدين وكلتا يدي ربي يمين عز وجل كما قال جماهير السلف. وأما رواية الشمال هذه مختلف فيها، وإن كانت عند مسلم في صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر، فجعل بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عينه. نعم، هذه الآيات في إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل له عينين دل عليهم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، جاء بالجمع من باب التعظيم، باب العظمة، من باب العظمة. قال وحملناه يعني نوح عليه الصلاة والسلام على ذات ألواح ودسر، يعني السفينة ذات الألواح والمسامير، الدسر يعني المسامير. قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال تعالى لنبيه موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فهذه الآيات فيها إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، فربنا عز وجل له عينان حقيقيتان تليق به عز وجل. وجاء في الحديث إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، قال العلم في بيان أن ربنا عز وجل له عينان اثنان كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله لهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما، قد سمع الله القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقربك في الساجدين، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، هذه الآيات التي ذكرها هي في إثبات صفة السمع والبصر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية يبدأ أولا في إثبات الصفات من كتاب الله، ثم بعد ذلك يعقب بإثبات الصفات في السنة النبوية. فجاء في كتاب الله إثبات السمع والبصر، وجاء كذلك في السنة إثبات السمع والبصر، وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، المجادلة الصوت الخفيف، النقاش بصوت خفيف. قال وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. السمع والبصر، إثبات صفة السمع لله وصفة البصر، وسع سمعه كل شيء سبحانه وتعالى، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الشاهد قوله عز وجل لقد سمع الله. يقول أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني ما نسمع السر ولا العلانية؟ قال بلى ورسولنا لديه مكتوب، يعني بلى نسمع هذا، ورسولنا يعني الملائكة يكتبون الحسنات والسيئات. وقول تعالى إنني معكما أسمع وأرى، يعني موسى وهارون عليهم السلام إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. وقول تعالى الذي يراك حين تقوم، يعني في صلاة الليل، وتقلبك في الساجدين، يعني في أبائك وأجدادك الساجدين، إنه هو السميع العليم، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو السميع العليم. وقال تعالى قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين. هذه الآيات فيها إثبات صفة السمع وصفة البصر لله سبحانه وتعالى، وأنهما صفتان حقيقيتان تليقان به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله وهو شديد المهان، وقوله ومكر الله خير الماكرين، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. نعم، هذه الايات في اثبات صفه المكر والكيد لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، وهذا من باب المقابله، ما يقال الله الماكر، ما يقال الله الماكر إلا من باب المقابلة، يمكرون ويمكر الله من باب المقابلة، كما تعرف الله في الرخاء يعرف في الشدة من باب المقابلة. قال وهو شديد المحال، يعني قوي الكيد، الشديد القوي والمحال يعني الكيد. وقوله ومكروا ومكر الله من باب المقابلة، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يعني أشد منهم مكرا سبحانه وتعالى. وقول عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، أي مكرنا أعظم من مكرهم وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهذا أيضا من باب المقابلة، فلو قال الله ماكر أو الله الكايد إنما هذا من باب المقابلة. نعم، هذه أيضا من الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى من باب المقابلة، لكن ما يقال الله الماكر أو الله الكائد، لأنما تقال فقط من باب المقابلة، يمكرون يمكر الله، يكيدون ويكيد الله لهم، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله إن تبدوا خيرا أن تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قليلا، وقوله وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم، هذه أيضا صفات العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة لله سبحانه وتعالى، وكلها صفات حقيقية تليق به عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. قال عز وجل إن تبدو خيرا أو تعفو أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إثبات العفو لله وإثبات أنه قدير سبحانه وتعالى. وقوله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، هو غفور ورحيم سبحانه وتعالى. وقوله ولله العزة ولرسوله، العزة يعني الغلبة والقوة. وقوله يعني عن إبليس، وإبليس وصف للشيطان، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إثبات العزة لله سبحانه وتعالى. هذه كلها الصفات دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعفو، موصوف بالمغفرة، موصوف بالرحمة، بالعزة، بالقدرة، وقد ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.